حوار خاص. حوار خاص. مساء الخير مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذه المتابعة المستمرة منذ الصباح إلى احتفالات ولاية سيدي بوزيد بالذكرى السادسة لثورة 17 ديسمبر. مواصلين معكم في متابعة هذه الاحتفالات، كل الزملاء يعني يتداولون على المصدح ويقدمون مظاهر هذه الاحتفالات التي عاشتها اليوم ولاية سيدي بوزيد احتفاء بالذكرى السادسة لثورة 17 ديسمبر. معكم في هذا الموعد في الإعداد والتقديم محمود الحرشاني، في الإشراف الفني الزميل عبد النبي خضر، وفي توزيع المكالمات الهاتفية الزميل عبد الوهاب بكاري. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الذي يتواصل معكم إلى حدود الساعة 6 مساء. إذن احتفالات متميزة عاشتها اليوم ولاية سيدي بوزيد احتفاء بالذكرى السادسة لانطلاق ثورة 17 ديسمبر 2010، وقد استقبلت ولاية سيدي بوزيد ضيوفا كثر على المستوى الرسمي، ممثلين لحكومة الوحدة الوطنية، وأيضا على المستوى الشعبي ضيوف من كافة الولايات، وكذلك على المستوى الإعلامي حضور إعلامي مكثف من كافة القنوات والمؤسسات الإعلامية التونسية والأجنبية. مواصلين معكم في إذن في التحليل، ومعي في هذه الفترة التي تتواصل معكم كما قلت إلى حدود 6 معي ضيفان عزيزان، الأستاذ عطية العثموني وكذلك الأستاذ شهاب الفايدي مدير المعهد الجهوي للموسيقى. أهلا بكم ونستمع إلى الأغنية الأولى. الله ينجينا من الآد. هكيد يا خيبات يا ما قضينا وهلات، يا خيبات يا ما قضينا وهلات، يا ما روعنا الماضي الله ينجينا من الآب. الله الله الله الله الله ينجينا من الآب. هات ايدك خبر الله الله الله الله الله ينجينا من الآب. قالوا لي عنده سعيد حكم كريزة نهار العيد، قالوا لي عنده سعيد حكم كريزة نهار العيد، صريخه كان يعلى ويزيد ما فتحوا باب الحديد الله الله الله الله الله ينجينا من الآب. وهاللي جمع له قرشين فكر حاله بيوف الدين، هاللي جمع له قرشين فكر حاله بيوف الدين، طار فلوسه بصيبة عين تلت فراطها والتلتين. الله الله الله الله الله ينجينا من الآب. و طلاطي بالوظيفي شحتك وجياب نظيفي طلاطي بالوظيفي شحتك وجياب نظيفي مهري ونفسي وشريفي بينطل زودي خفيفي مفعول رجائي وفروقي الله الله الله الله الله ينجينا من الآب ايدك شد اللي شد عايدي وراي رد ايدك شد اللي شد عايدي وراي رد بدنا اللبني للأطفال بسني الدوم بسني الدوم وعيش كريم ولمي حلال خيري عوم خيري عوم أمن وسلام وراحة بال مساء الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه المتابعة الخاصة لاحتفالات ولاية سيدي بوزيد بالذكرى السادسة لانطلاق ثورة 17 ديسمبر 2010. كما قلت هذا اللقاء يتواصل معكم إلى حدود الساعة السادسة مساء، وأسعد في هذا اللقاء باستضافة ضيفين عزيزين الأستاذ عطية العثموني والأستاذ شهاب الفايدي. وقبل أن أنطلق في الحديث مع الضيفين العزيزين نحب نذكر أن خطوطنا الهاتفية مفتوحة لكم، بإمكانكم التواصل معنا على الخط الهاتفي 76 680 430. أعيد لأنه ثم شكون من المستمعين قال بربي يعني الرقم عطوه بتؤدة 76 680 430. كما يمكنكم التفاعل معنا على صفحة الإذاعة على الانترنت راديو كرامة صوت الأحرار وأيضا كرامة fm.com. أهلا بكم مستمعينا الكرام، أرحب بضيوفي الأستاذ عطية مساء الخير. شكرا، مرحبا بمستمعي إذاعة كرامة وبالشعب التونسي كاملة، وإنني معناها بهذه المناسبة مناسبة 17 ديسمبر 2010 معناها أحييهم فعلا، وأعتبر أن إنجاز 17 ديسمبر هو إنجاز نوعي لا يجب إطلاقا أن نتخلى عنه. نعم، مرحبا أستاذ شهاب الفايدي. شكرا أستاذ محمود، تحية لكل مستمعي إذاعة الكرامة وكل أهالي سيدي بوزيد، وبهالمناسبة نحب نهنيهم بهذه الذكرى المجيدة، ذكرى 17 ديسمبر في عيدها السادس. أيضا نحب نترحم على شهداء كل عام وأنتم. أستاذ عطية، يعني احنا كنا في استضافات في برامج أخرى سابقة تحدثنا عن انطلاق شرارة 17 ديسمبر وكيف كنتم أنتم وقلة من أبناء سيدي بوزيد في مقدمة يعني من حرك الحراك الثوري اللي كانت نتيجته هذه الثورة المباركة التي نعيشها اليوم. أنا معاك في هذا اللقاء، نحب أولا نأخذ مشاعرك وانطباعاتك على الاحتفالات التي تمت اليوم. بارك الله فيك. أنا أولا نحب نحيي رفاقي في الحراك الثوري، نحب نحيي رفاقي في الحراك الثوري والذين كانوا إلى جنبي طيلة سنوات. نعم، عجاف معناها تحملنا فيها ما لم يتحمله أي إنسان. أذكر على سبيل المثال محسن، أخي محسن دعموني. أي صحيح. أذكر على سبيل المثال برامي إبراهيم فتيني. أذكر على سبيل المثال الخيري منافقي. أذكر على سبيل المثال لسد حجلاوي. نعم، أذكر على سبيل المثال معناها منجي غنيمي. أذكر على سبيل المثال لسعد بوعزيزي. وعلي البوعزيزي، وحتى لا أنسى أصدقائي في الرقاب، فهمتني ولا؟ العبيدي، فهمتني ولا؟ اللي كان اللي يوم من الأيام قمنا باعتصام، فهمتني ولا؟ مع بعضنا، فهمتني ولا؟ فقتلنا البوليس ضربا وتحنيفا. وأنت اليوم تشاهد الاحتفالات و... كل هذا نعم، معناها لا يمنعني من أنني أتحدث اليوم عن طبيعة هذه الاحتفالات الكرنفالية التي وظفت فيها معناها الدولة العميقة كل وسائل معناها التمييع لأهداف الثورة ولمطالب الثورة. كيفاش تميع؟ كيفاش تميع ساعتين صديقي العزيز؟ نعم، 17 ديسمبر هي جهد شعبي، فهمتني ولا؟ حقيقي. جهد شعبي حقيقي من أجل إنزاج المشروع الوطني، استحقاقات وطنية، فهمتني ولا؟ يجب أن ترى النور. ولكن للأسف الشديد ما لاحظناه خلال 6 سنوات من التحولات، فهمتني، من الحكم، كانت كلها محاولات حزبية بائسة، الهدف منها هو معناها البحث عن منافع خاصة، بحيث أصبحت السلطة غنيمة، الهدف منها هو تلبية مطالب حزبية ضيقة وعدم الالتفات إلى جماهير شعبنا اللي هي تعاني في الفقر وتعاني في التهميش وتعاني في الأقصاء إلى يوم الناس هذا. نعم. وبالتالي نعم. وبالتالي أنا نقول نعم. أن الثورة إذا كانت قد أسست لحكم الشعب نفسه بنفسه، فإن الأحزاب السياسية التي حكمت تونس منذ انتخابات المجلس التأسيسي جاءت لوحد شعب بأنه يحكم نفسه بنفسه. نعم. ولذلك فإن الطريقة التي من خلالها يجب أن يصل الشعب إلى حكم نفسه بنفسه لم تجد النور إلى هذا اليوم. ولذلك نحن من منطقة الثوار الجمهورية، بل بالعكس الطرح الوطني اللي من خلاله جميع الجهات تساهم في حكم البلاد. نعم، واضح الفكرة وصلت. خليني نأخذ انطباعات الأستاذ شهاب وهو من رجال الثقافة، ونحب نركز هذا يعني هذا لهذه الحصة خصوصا على الجانب الثقافي. يعني أستاذ شهاب، يعني كمثقف كمدير للمعهد الجهوي للموسيقى، هل ترى أن هذه الثورة حققت أهدافها في المجال الثقافي؟ شكرا أستاذ محمود. حقيقة الثورة اللي كنا نأمل أن تحقق لنا العديد من الإنجازات الثقافية وغير الثقافية، نعم، إلى الآن سيدي بوزيد ما زالت متعطشة إلى في العديد من المجالات. باش نركز على الجانب الثقافي، الجانب الثقافي سيدي بوزيد ما زالت بعيدة كل البعد عن عن عن كيف جون قارنوها بولايات أخرى. حقيقة ما زلنا لم نحقق حتى 10 أو 15% ما حققته ولايات أخرى. سيدي بوزيد في المجال الثقافي من آخر اهتمامات الحكومات المتتالية منذ الثورة، لنا العديد من الطلبات، لنا العديد من المثقفون يعانون حقيقة في ولاية سيدي بوزيد. كل القطاعات تعاني حقيقة. احنا اليوم نحتفل بالذكرى السادسة لهذه الثورة المجيدة، ويؤسفني حقا ان سيدي بوزيد ما زالت أو ربما تأخرت عما كانت عليه. نعم، احنا اليوم ضمن الوفد الحكومي اللي جاء إلى ولاية سيدي بوزيد. يعني كان هناك وزير الحوكمة والإصلاح الإداري والوظيفة العمومية، وزيرة الشباب والرياضة السيدة مجدولين شيرني، أيضا مستشار الشؤون السياسية لسيادة رئيس الجمهورية السيد سليم شاكر، وكذلك السيد الدكتور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية. وقد خص إذاعة الكرامة وهذا البرنامج بهذا التصريح الحصري نستمع إليه الآن. الانتباهات الأولية أنه الحمد لله يوم ممطر، وهذا يعني يبعث مدعاه للتفاؤل أنه إن شاء الله المطر والغيث النافع يكون حقيقة يعني للفلاحة منطلق يعني جميل، ولكذلك لكل ما يمكن أن يبشر أو نبشروا به إن شاء الله بخير يعني بالنسبة لمستقبل الجهة. أعتقد أن العمل الحالي لحكومة الوحدة الوطنية هو الانكباب على دراسة يعني المشاريع ودراسة تفعيل ما يمكن تفعيله في هذه الجهة. وأنا يعني نقول لكم بكل صراحة راه فما تفاؤل حقيقي وفما إمكانيات سترصد، لأن احنا ربما ما يحفز هذه الحكومة هو ربما ما يمكن القيام به على أرض الواقع، خاصة في هذا المجال الذي لم تفعل فيه الأشياء، لم تفعل فيه الميادين الاقتصادية والاجتماعية والفلاحية والتنموية وكذا. في مستوى وزارة الشؤون الثقافية احنا في تواصل طبعا مع هذه المشاريع والبرامج التي قدمت إلينا في سياق يعني اللقاء الأول اللي يقع يعني في سيدي بوزيد مدينة الفنون 2016-2017، وذا دشنا أولا يا ساحة الفنون، ثم عملنا لقاء مع المجتمع المدني والمثقفين المبدعين، ثم تلا كذلك هذا يعني تواصل في مستوى الوزارة مع من يمثل الجهة، ثم يعني احنا كما تعرفوا راو في مهرجان سيدي بوزيد مهرجان 17 ديسمبر، احنا أطراف فاعلة كوزارة الشؤون الثقافية ومدعمة يعني، واحنا الأهم بالنسبة لنا يعني أن إن شاء الله نوصلوا يعني هذه الأمال وهذه الأحلام لكي تكون فاعلة ومنجزة على أرض الواقع. إذن أنا كل تفاؤل في الحقيقة في مستوى ما يمكن أن يكون يعني من تفعيل لهذه البرامج، ولكن الأهم أن يقع هذا التواصل ويقع كذلك الأخذ بنظر الاعتبار يعني هذه المشاريع لكي تلقى يعني حظها وتلقى. أعلنتم على أنه سنة 2017 ستكون سنة الثورة الثقافية إن شاء الله، وكنتم تتحدثون عن شراكة مع المجتمع المدني، يعني ما هو نصيب مثل هذه الجهات سيدي بوزيد وغيرها من هذه المشاريع التي سيبعثها الخواص؟ نصيبها هي نصيب التمييز الإيجابي ودور هذه الجهات يعني في أنها تحظى بمبدأ التمييز الإيجابي، لأن آن الأوان اليوم أن تحظى هذه الجهات بما تستحق من أمكان ومن تمويل ومن متابعة حقيقية في هذا المجال في مستوى الجمعيات، في مستوى كذلك الأفكار، في مستوى دعم المبادرات العامة والخاصة، في كل ما يمكن أن يغير يعني هذا الواقع شيئا فشيئا. ولهذا أنا نقول الحظ يعني لسيدي بوزيد أو قصرين أو يعني هذه الولايات اللي لم تمنح يعني الإمكانيات الحقيقية لتفعيل دورها، إن شاء الله اليوم تلقى هذا المجال، وهو التزام من حكومة الوحدة الوطنية والتزام من وزارة الشؤون الثقافية لكي يكون ذلك كذلك. إذن كنا نستمع إلى تصريح حصري خص به إذاعة الكرامة وهذا البرنامج الدكتور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية. أعود إلى ضيفي في الأستوديو. سيعطية السيد وزير الشؤون الثقافية يعني من منطلق اختصاصه في حقيبة الثقافة قال أنه معناها سنة 2017 ستكون سنة الثورة الثقافية، وأنه ولاية سيدي بوزيد سيكون لها يعني نصيب الأسد في هذه الإنجازات. يعني أنا نحب نأخذ تعليقك أنت على هذه الأمال، وأنت مثقف وأنت شاعر، بعد قليل سنستمع إليك في قصيد، يعني أنت انتقلت من الفلسفة إلى الشعر، فنحب نأخذ تعليقك على هذا قبل أن أمر إلى صديقي شهاب. بارك الله فيك. أولا نحب نعرف أنه منذ نحب نقول أنه منذ سنوات، معناها 6 سنوات، ونحن في الأمنيات والتمنيات. نعم. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا يدخل في إطار معناها المزايدات معناها السياسية، فهمت، ولا من أجل تبرير معناها موقع الحكومة، حكومة ما يسمى بالوفاق الوطني، يعني الوفاق الوطني اللي يقولنا أنه وفاق وطني مغشوش، لأنه بصراحة الجماهير الشعبية متاعنا لم تستشر في هذا الوفاق الوطني ولا علاقة لها بهذا الوفاق الوطني. النقطة الثانية أنا نحب نسأل السيد الوزير مع من يريد، فهمتني ولا، أن يقوم بما نسميه الثورة الثقافية وكل الثوار مقصيين في ولاية في البلاد بصفة عامة وفي سيدي بوزيد بصفة خاصة. عن من يتحدث سيد الوزير عندما يتحدث عن ثورة ثقافية؟ هل يمكن أن تتحدث يا سيد الوزير عن ثورة ثقافية وأنت لا تعترف حكومتك الوطنية لا تعترف بوجود ثوار؟ فهمتني ولا؟ وبالتالي فإن مطلب الأول هو الاعتراف أولا قادوا الحراك الثوري وهم الذين وفي البيت هذا المضامين الثورية. هل الحكومة حكومة الوحدة الوطنية بلورت المضامين الثورية والمفاهيم الثورية التي من خلالها يمكن أن ننجز الانتقال التثقيف الثوري للجماهير الشعبية ولشبابنا التي يمكن أن نعتمدها من أجل الرأي بمستوى شبابنا وبمستوى نخبنا في اتجاه احتضان ثورتهم وتطوير أدائهم في مختلف المجالات. دونك هذه الأسئلة هي أسئلة جوهرية وعلى السيد الوزير وعلى حكومة الوفاق الوطني أن تجيب عطية عثموني الناطق الرسمي باسم ثورة 17 ديسمبر عليه. نعم خليني هو بحذايا مثقف ومشرف على مؤسسة ثقافية المعهد الجهوي للموسيقى بسيدي بوزيد. ألا ترى أستاذ شهاب وأنت مدير هذه المؤسسة أنه هذا المعهد هو لبنة من لبنات إنجازات هذه الثورة؟ هو فعلا المعهد وقع تأسيسه وتدشينه من طرف السيدة الوزيرة السابقة لطيفة الأخضر يوم 17 ديسمبر الفارت. هو فعلا تحقق هذه المؤسسة وهذا المكسب بعد الثورة، لكن نعم. ما زالت هناك نقائص. احنا اليوم ما زلنا هذه المؤسسة تستضيفنا أو يستضيفنا المركب الثقافي أبو بكر جمودي. نعم. معناها مؤسسة داخل مؤسسة. هذه الإنجاز هو نصف إنجاز. نعم. احنا رسلنا الوزارة في العديد من المرات يأتينا الرد من وزارة الثقافة بالقبول أو احنا نمر في كمؤسسة بذو لا تخبر العديد من التشكيات من طرف الأولياء من طرف التلاميذ عدم مراحة. وانت تعرف سي محمود وجيت بحذانا وشفت انه الإدارة عبارة على مكتب مدير ومكتب ضابط وكتابة وكل معناها في تقريبا في غرفة لا تتجاوز 3 أمتار على 2 أمتار. هذه نصف الحلول وهذه نصف الإنجازات حقيقة هي ليست من مقام ثورة 17 ديسمبر اللي نأملولها واللي كنا نستنوا فيها أبناء سيدي بوزيد وكل أهالي سيدي بوزيد ولا ولا ولا ولا أخص بالذكر القطاع الثقافي أو مؤسسة المعهد الجهوي والموسيقى. نعم. كل القطاعات أين كلية الطب؟ أين كل الإنجازات؟ أين المجلس الأعلى للجماعات المحلية؟ أين المؤسسات اللي طالبت بها سيدي بوزيد؟ أحيانا نعم. خلينا نرجع لعطية. وعطية أنا الحقيقة التقيت بيك ونحن خارجون يعني من موكب الاحتفال وأنا منحبش نخبي حتى شيء على الهواء مباشرة. أنت كنت غاضب جدا يعني أنا منحبش نستفزك، ولكن لماذا أنت غاضب يعني والمفروض أنك تكون في منتهى الفرح وأنت تعيش احتفال يعني أبناء ولاية سيدي بوزيد كلهم بثورة أنت أوقدت، أنت كنت من بين من أوقدوا شرارتها بعد أن أحرق أبو عزيز نفسه. نحب نعرف علاش كنت في منتهى الغضب. بل أريد أن أقول أنني كنت المتابع حقيقة لهذا الإنجاز الثوري معناها من ألفها إلى يائها، وكنت مراقبا ومتابعا ومؤطرا ومشجعا ومعناها لكل ما حصل في سيدي بوزيد وفي الجمهورية. نعم. أنا أقول أن للأسف الشديد معناها بقدر ما أنا غاضب ظاهريا لكن أنا فرح حلو وممتاز نعم ومعناها وفعلا في نشوة. ليش في نشوة؟ لأنني حسيت بأن ثورة 17 ديسمبر حققت الحد الأدنى من من من من مطالبها وهي الحرية متاع الناس. نعم. ثانيا أنا غاضب نعم. لأن هناك إقصاء ممنهج للثوار نعم. عبر معناها الجمهورية وأيضا عبر جهة سيدي بوزيد. اليوم الثوار يجدون أنفسهم معناها مهمشين مبعدين مقصيين حتى من مجرد الاحتفال، يرفضون عليهم معناها الحضور إلى الاحتفالات الرسمية، وأنا وقع صدي للالتحاق بالمنصة الرسمية من قبل رئيس المنطقة المسؤول عن المنطقة. لولا تدخل وزير اللي هو سأذكره اللي هو وزير العلاقة مع مجلس النواب مهدي بن غربية صديقي القديم في الحزب الديمقراطي التقدمي لما تمكنت من أنني ألقي السلام على الحاضرين في المنصة. سامحني نحب نوضح هنا احنا ما عندناش حتى موقف من اي جهه، وانت طبعا انت تتحمل مسؤوليتي. مسؤوليتي نعم. ثانيا عطيه عثموني يا سيدي انت تعرف انني دائما اتحمل مسؤوليتي اكيد. ثانيا انا اعتبر انه تم اقصاء الثوار بشكل متعمد منذ 6 سنوات من خلال جميع المؤسسات حتى تلك التي ننشط فيها وهي الاتحاد العام الاتحاد الجوي للشغل بسيدي بوزيد. يعني حق الرد راه مكفول للجميع طبعا. ونحب نذكر برقم الاذاعه لو سمحت استاذ عطيه 76 76 680 430. هذا رقم الاذاعه وحق الرد مكفول لكل من يتم ذكره في الحصه. احنا لا نقصي احد، يعني كل الاراء يتحمل أصحابها مسؤوليتها. فسيعطيها يعني بشكل عام أنت خرجت كأن يعني بانطباع أنك لست راضيا على ما وقع اليوم. يعني أنا واقع إقصائي بشكل ممنهج فهمتني ولا منذ ثورة 17 ديسمبر 2010، منذ 14 ديسمبر 2010 إلى الآن فأنا قد تم إقصائي وتهميشي، وبالتالي الهاتف عاد ساعتين. أنا غير، فأنا أقول كل الحقيقة، لم أحضر أي مناسبة بشكل رسمي فهمتي ولا أي احتفال بشكل رسمي، ولم تبعث إلي أي استدعاء، ومن يكون قد بعث لي بأي استدعاء فليستظهر به. نعم. ثانيا أن اليوم لولا مهدي بن غربية لما استطعت أن الوزير لما استطعت أن معناها تسعد إلى المنصة وحيي أصحابي اللي نعرفهم في النضال كما الخصخوصي وكما معناها وزير الشؤون الاجتماعية اللي نعرفه نقابيا وغيره من الوزراء. نعم شكرا. ثالثا أنا نعتبر أن نقيصة كبرى فهمتني ولا في سيدي بوزيد وفي غيرها عندما يتم إبعاد الثوار. إحنا الذي صنعنا، نحن أيقونة ثورة 17 ديسمبر 2010، وأنتم تعلمون أنني أول سجين سياسي في ثورة 17 ديسمبر، وبقيت 4 أيام في السجن. اعتقلت يوم 28 ديسمبر 2010 وخرجت من السجن يوم 31 ديسمبر 2010 بعد التعذيب. نعم شكرا أستاذ عطية، ما زلت معنا، ولكن اسمح لي أن أستضيف عبر الهاتف زميل إعلامي كبير كان شاهدا على أحداث سيدي بوزيد، أحداث ثورة 17 ديسمبر، وكان يتصل بك أنت شخصيا وكان ينقل تفاعلاتكم إلى القنوات الأجنبية. اسمح لي أن أستضيف الزميل العزيز نور الدين عويديدي. مرحبا مساء الخير. مرحبا بك نور الدين. مساء النور، أهلا وسهلا بك أخويا. مرحبا أستاذ نور الدين، أنت مباشرة على الهواء في إذاعة الكرامة بسيدي بوزيد صوت الأحرار. أستاذ نور الدين، أنت الحقيقة أقول هذا للتاريخ، يعني أنت كنت من بين الإعلاميين القلائل الذين نقلوا صوت الثوار في سيدي بوزيد إلى وسائل الإعلام الأجنبية، وخصوصا صوت عطية وبحذانة ضيف، وصوت عدد كبير من الأصدقاء اللي أجوا الحراك الثوري. أنا نحب نأخذ منك شهادة خاصة في هذه الحصة الخاصة حول تلك الواقع. أهلا وسهلا. مرحبا بك سيدي سلامي السياطية. يعيشك يا نور الدين يا أخويا. الله يسلمك ويبارك فيك. مرحبا بك سيدي. شكرا يا نور الدين، أنا ممنون إليك كثيرا لأننا قمنا بعمل كبير أثناء ثورة 17 ديسمبر، وكنا نتواصل باستمرار ليلا نهارا في متجر غزة، وأنت كنت شاهد على ذلك بشكل مكثف، وكنت أعاني الأمرين من خلال المحاصرة الأمنية اللصيقة، وفي ليلة من الليالي تم قطع المكالمة بيني وبينك. خلي نور الدين هو اللي يحكي. عاد خلي نور الدين هو اللي يحكي. تفضل يا نور الدين. تفضل. خلي نور الدين. شكرا يا سيدي. أنا الحقيقة كنت شاهد، ولكن شاهد عن بعد، يعني مو شاهد عيان. نعم. أنا كنت متابع الأحداث، كنت أعيش في قطر، أشتغل في الجزيرة في تلك الفترة. نعم. فكنت متابع الأحداث عن بعد، كان الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي العادية، والتليفون كان هو أداة الأساسية في العمل. كان الحقيقة أنا كنت قبل ذلك معارض سياسي منفي منذ تقريبا 20 سنة، سنة 2010. نعم. فوقت اللي جاءت الأحداث بتاع سيدي بوزيد، يعني وجدت نفسي في الأحداث بشكل كامل. نعم. الحمد لله كانت علاقاتي جيدة بالناس الكل، الناس الكل تتصل بي، كانت هواتفي لا تتوقف عن الرنين، كنت تقريبا نعمل في 16 إلى 18 ساعة في اليوم. كان عطية العثموني وآخرون كثيرون، يعني من سيدي بوزيد، من تالا، من القسرين، من تونس العاصمة، كانوا كلهم يتصلوا بي، والحمد لله كان كنت حريص على أني أشتغل بطريقة مهنية، بحيث أني أتثبت في الخبر بطريقة كاملة وثابتة، لأن الأخبار توصل الحقيقة توصل خام. نعم. يحتاج الواحد إلى جهد كبير حتى يمحصها ويتأكد من أن الأخبار هذه صحيحة. أذكر مرة الزميل أو الصديق زهير مخلوف اتصل بي، قال لي 17 شهيد في نابل. نعم. فالحقيقة أنا تقريبا قضيت 3 ساعات وأنا على الهاتف، أتصل من جهة إلى جهة، حتى وصلت إلى العائلة، حتى وصلت إلى المستشفى، وتأكدت أنه هم 2 شهداء فقط في نابل، مش 17 مثل ما جاني الخبر في البداية. كذلك جانا خبر في قبلي أنه في 5 شهداء، فبعد التثبت والتدقيق جيناهم 2 أيضا، وهكذا. فكان جهد متعب جدا، مضني جدا، كيف الواحد يعبر على قناعاته وينصر الثورة اللي هي ثورة بلاد وضد طاغية وضد مستبد. نعم. في نفس الوقت يقوم بالعمل بطريقة مهنية ما يخطئش، لأنه أي خطأ كان النظام ينتظر فيه الجزيرة، أي خطأ باش يقع النظام معناه باش يمسح القاعة بتغطية الجزيرة. ولذلك كنت حريص كل الحرص، وأنا كنت كلفت في تلك الفترة بمسؤولية متابعة الأخبار التونسية، كنت حريص كل الحرص أني ما يتعدى خبر إلا أنا متيقن منه بنسبة 100%، يعني ما فيش ذرة متاع شك. والحمد لله الخبر اللي كان ينتشر في الجزيرة كان يعطي صداه، كان يحرك المناطق المجاورة مثلا للسيدي بوزيد أو لأي واحدة من معتمدياتها، وبشوي بشوي انتشرت الأحداث إلى التالة، فالقسرين، فتونس العاصمة، صفاقس، كل المناطق. نردين. الحمد لله أنا وعطية والمجموعة لعبنا دور جيد في. نعم. في خدمة بلادنا، ولكن بطريقة مهنية صحيح. نور الدين اسمح لي، أنا سؤالي يطرح، يعني بعد كل هذه السنوات هناك من يقول أنه ربما ما كانت تبثه الجزيرة في تلك الفترة كان فيه تحامل كبير، يعني أنا كنحبك الآن وهي شهادة للتاريخ، إما يعني تعطينا الحقيقة يعني من حول هذه الظاهرة، حول هذا الموضوع. والله يا أخي أنا نشت شهادة نلقاها يوم القيامة، يعني صادق فيها ما نزيد فيها ولا نقصي فيه. أنا خلال الثورة التونسية، أنا منذ أن البوعزيزي خذ قرار بحرق نفسه وأنا أتابع الأخبار وأنشرها في الجزيرة. نعم. ما جانيش أمر بأنك تغير الخبر زيد فيه أو تنقص منه مطلقا. لمدة الثورة كلها لم يتصل بي أحد، لم يطلب مني أحد أني معناها نغير في الأخبار أو نبالغ أو نضخم أو نزيد من عندي. أنا نحكي على تجربتي الشخصية، على نفسي أنا حاولت نقوم بعملي بكل مهنية مطلق، حاولت نقترب من المهنية ونسعى إليها قدر ما أستطيع، وما جانيش أمر لا من مسؤول تحريري ولا من متدخل في الممول ولا من أي جهة. كنت أقوم بعملي بكل إخلاص بكل راحة ضمير، والحمد لله. يعني أنتم تذكرون جيدا ما أخبار الجزيرة لم تكن فيها تحامل ولا زيادة ولا نقصان. الكثير من المؤاخذات للأسف على الجزيرة ربما بعد الثورة الليبية والسورية ممكن نجد بعض المؤاخذات على الجزيرة، لكن في بداية الثورة خاصة الثورة التونسية الجزيرة قامت بعملها بكل إخلاص وكل مهنية. نعم. ما كانش في حد يتدخل ويغير الحقائق والوقائع. نعم، أشكرك الزميل العزيز نور الدين عويديدي على هذه الشهادة للتاريخ، ونحن نحتفل بالذكرى السادسة لانطلاق ثورة 17 ديسمبر في ولاية سيدي بوزيد. أشكرك وأعبر عن السعادة الشخصية بأنك خصيت الإذاعة إذاعة الكرامة بهذه الشهادة لأول مرة أعتقد. تفضل سيدي نور الدين، عندك مضيف؟ مرة اتصلوا فيا ولكن ما حكيناش في المواضيع هذه. فأنا الحقيقة أتمنى لسيدي بوزيد إن شاء الله الرفاه والاستقرار والتنمية، ونتمنى أن بلادنا كلها تخرج من حالة المراهنة هذه أو المراوحة هذه بين عدم الاستقرار وعدم النمو. بلادنا معناها لفتها بعيوننا، بلادنا تحتاج إلى قدر من الاستقرار حتى تستطيع تنمي مناطق الداخل ومناطق الهامش. مناطق الداخل ومناطق الهامش لازم يساعدوا أنفسهم ويساعدوا الدولة في أنها توصل تحقق التنمية. أنا أعرف أنه اللي الخراب اللي حصل في 60 سنة مش ممكن إصلاحه في 6 سنوات. نعم. وأعرف أن الناس عندها مطالب حقيقية وملحة والآن، ولكن الناس يلزمها تصبر، يلزمها تبحث على طريقة تشوف بها كيف نستقر كيف نبني، لأن الطاغية والمستبد أسقطناه. الخوف أنه يجينا طاغية في ظل حالة عدم الاستقرار يركب علينا الطاغية من جديد يعفن الوضع وفي الأخير يوصل بينا إلى أن الناس واللي تبحث عن الأمن بأي طريقة هذا يستغلوا مستبد جديد، وإن شاء الله ما تعودش المأساة اللي حصلت في السابق. الأستاذ الكبير الصحفي الزميل الكبير نور الدين عويديدي، أهلا وسهلا وشرفتنا بهذه الشهادة، وشرفت إذاعة الكرامة، وشرفت مستمعي إذاعة الكرامة بهذه الشهادة التاريخية. أشكرك، أعطيه في إجازة في كلمة في أقل من دقيقة لأن وقت الأخبار يحصرنا. تفضل أعطيه بكلمك. أنا سعيد جدا بأني ألتقي بك يا نور الدين مرة أخرى بعد 6 سنوات من عمر الثورة، وتذكر الظروف الصعبة التي كنت أنقل بها، وكان المكان متجر غزة كان محاصرا بشكل كبير من القوات الأمنية، وكان الشباب معناها بجانبي يحاول أن يواجه القوات الأمنية، وكانت القنابل المسيلة للدموع تنهال على منزلي، فهمتني ولا؟ ومع ذلك كنت مصر على أنني أنقل لك كل الأخبار وكل المعطيات. أنا أشهد بهذا. وأجمع جميع المعطيات حول الانتحارات المختلفة التي جدت بسيدي بوزيد. صحيح. وأقدم لك كل التحركات بشكل دقيق وبشكل معناها مهني. شكرا عطية، الوقت لم يسمح، وشكرا للأستاذ نور الدين، شكرا جزيلا. نمر إلى الأغنية ثم الأخبار بعد ذلك. كرامة اف ام. بحنان يغطيني يشوف اللي حاجة حصل لي. شالوا الحرير وطقيتوا الكشمير راح يغيب كتير ومين يا ناس يقول لي يا لالالي يا عيني يا لالالي عليت غار راح ولا قالي يا لالالي يا عيني يا لالالي عليت غار راح ولا قالي مواصلين معكم مستمعين الكرام في هذه المتابعة الخاصة باحتفالات ولاية سيدي بوزيد بالذكرى السادسة لثورة 17 من ديسمبر 2010. ودخلنا الساعة الثانية. نفس الفريق معكم الذي بدأ منذ الساعة الرابعة، محمود الحرشاني في الأعداد والتقديم، والزملاء في الإشراف الفني وكذلك في توزيع الهاتف، وأيضا بمعية نفس الضيوف. أستاذ شهاب الفايدي، مرحبا بك مرة أخرى. أنت مدير المعهد الجهوي للموسيقى وأيضا من رجالات الثقافة في ولاية سيدي بوزيد. خركزوا شوية على الجانب الثقافي كمكسب من مكاسب هذه الثورة، يعني كمبدع الآن، يعني لست كإداري، كمبدع كيفاش ترى يعني حصيلة الإنجازات والمكاسب التي كنتاج لهذه الثورة؟ كما ذكرت لك، شكرا استاذ محمود. كما ذكرت لك في بدايه الحصه، احنا ما ننكروش انه فما انجازات تحققت بعد ثوره 17 ديسمبر، لكن ما زالت هنالك العديد من النقائص. انا الى جانب اني مدير المعهد الجهوي للموسيقى، سي محمود، انا مدير مهرجان المدينه. نعم، باش نعرج شوية على مهرجان المدينة. أنا من تنجمش تتصور الظروف أيضا اللي مر بها مهرجان المدينة في سيدي بوزيد. نعم، وعلى الدعم. هي المهرجانات على ماذا تعتمد؟ تعتمد على الدعم. نعم، أنا يؤسفني أني أقول لك أني مهرجان المدينة مثلا يتحصل على منحة قدرها 5000 دينار من وزارة الثقافة، في حين أنه مهرجانات أخرى بولاية أخرى تتمتع بمئات الملايين من الدعم من الوزارة، إلى جانب الدعم من الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الدورة الأخيرة من مهرجان المدينة، وهذا حق يقال وليس برمي ورود، لولا وقفة سيد ولي الجه نعم اللي بفضله المهرجان المدينة عمل قفزة نوعية. وأعيد هذا ليس رمي ورودا، لكن هذا من حقه. المهرجان كانت ميزانيته في السنوات الفارطة لا تتجاوز 7000 دينار. بارك الله فيه سيد ولي جهة مشكور، وقف معنا وعملنا قفزة نوعية، وتطورت العروض في حجم العروض والعدد والكم والكم تطور. هنا نقول وزارة الإشراف، وزارة الثقافة اللي هي طبعا المهرجان يكون مرجع نظر لها، 5000 دينار اللي ناخذ فيها من وزارة الثقافة لا تفي حتى بخلاص عرض واحد. هذا جانب. كما كنت نقول لك في أيضا في المشاكل اللي عاناها المعهد الجهوي للموسيقى، مهرجان 17 ديسمبر هذه دورة سادسة. لولا سيد وزير الثقافة في الزيارة الفارطة حظه المهرجان ما نجم يكون إلا كان مهرجان جهوي أو لا يرتقي حتى باش يكون مهرجان وطني. اللي نحن رافعين شعار أنه مهرجان 17 ديسمبر هو مهرجان إذا كان نحبه باش نرتقوا بهذا المهرجان، وعلى الأقل باش يكون في مستوى ثورة 17 ديسمبر. نعم، شكرا لك أستاذ شهاب. أنت عندك التزامات يعني تنتظرك، ماذا كنت نتمنى انك تبقى معنا لاخر الحصه، ولكن نشكرك على حضورك معنا الى حد هذا الوقت. استاذ عطيه، يعني في كلمه في اقل من دقيقه، كثيرا ما نسمع شعار التمييز الايجابي، نحب شنو رايك، شنو مفهومك للتمييز الايجابي؟ والله انا في الواقع معناها مانيش معناها مطمئن لهالتمييز الايجابي، لانه في نهايه المطاف هو خطاب شكلي معناها لا يرتقي إلى مستوى التطبيق والممارسة الفعلية. أنا مع العدالة الاجتماعية، أنا مع العدالة بين الجهات وبين الفئات. راه مفهوم العدالة هو مفهوم معناها كوني، وهذا المفهوم إذا ما طبقناه على مستوى وطني فهمتني ولا نجم نحقه في سيدي بوزيد وفي الجهات المهمشة كثير من أشياء. أنا مع شيء آخر، وهو أن الجهات المهمشة يجب أن تحظى ببرامج مخصوصة. نعم. إلى حد الآن الجهات الحاكمة لم تولي هذه الجهات معناها ما تطلبه وما ضحت من أجله. شكرا لك أستاذ عطية. احنا ما زلنا مواصلين مع بعض إلى حدود الساعة السادسة. أنا في منذ قليل يعني لم أذكر بالفريق اللي صاحبني في إعداد وتقديم هذه الحصة، الزميل عبد النبي خضر في التنسيق الفني والإشراف العام على هذه الحصة، وأيضا الزميل عبد الوهاب بكاري في غرفة الأخبار وفي توزيع الهاتف. وأنذكر بهاتف الإذاعة 76-680-430. على ذكر التمييز الإيجابي والعدالة الاجتماعية، احنا اخذنا تصريح ايضا حصري اليوم للسيد عبيد البريقي وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والحوكمة، نستمع اليه في هذا الخصوص. اولا انطباع مش المرتاح، لكن الانطباع اللي تقوت عنده درجة الامل لانقاذ تونس. ايش معناه هذا؟ احنا لما طرحنا مشروع كل الناس كان ضدنا. ايش معناه كل الناس؟ المعنيين بالتضحيه، اتحاد الشؤون، اصحاب العمل، المحامين، الاطباء. بعد من خلال مش نقول سمولنا، محاولاتنا المختلفه لتفسير شنو اللي يلزم، وصلت كل الناس تفهمت انه عندنا ارث سابق للاسف، ما نحبش نبحث في الاسباب، خلانا في اللا توازنات ماليه، عندنا مديونيه كبيره. اليوم قررنا باش لا نعولوا على غيرنا ولا نواصل في المديونية، قررنا باش نعول على الأرواح. نجحنا في إحداث توافقات، التوافقات هذه هي اللي أسست السلم الاجتماعي، والسلم الاجتماعي هي اللي بتكون الأرضية لإقلاع تونس في المرحلة الحالية. إذن كان هذا جزء من تصريح حصري مطول في الحقيقة خصنا به السيد عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والحوكمة، والتصريح بالكامل سنقدمه في الحصة القادمة لبرنامج زوم بوليتيك، واللي باش تكون حصة خاصة بالميزانية. يعني كما كنا نستمع، يعني السيد الوزير أكد كان يتحدث ربما عن مشروع الميزانية، وأنه كيف أن حكومة الوحدة الوطنية وصلت إلى إقناع كل الأطراف بإيجابية هذه الميزانية وبإيجابية خياراتها في مجال يعني معناها بنود الميزانية. أنا عندي سؤال على الطائر أعطيه، يعني كيف ترى حظ الجهات الداخلية من هذه الميزانية اللي لأول مرة في تاريخ تونس ميزانية تصبح شأن شعبي، يعني كل الناس يتحدثون عن الميزانية، كيف ترى أنت قراءتك أنت كأستاذ فلسفة الآن وكأحد أبرز رجال قادة الحراك الثوري في سيدي بوزيد، قراءتك لهذه الميزانية؟ أولا شكرا لك على هذا السؤال، لأنه سؤال بالفعل معناها مهم جدا، يتناول قضية معناها اقتصادية على غاية من الأهمية، ومعناها استمعت فيه إلى تدخل الرفيق النقابي معناها القديم اللي هو تو في الحكومة سي عبيد البريكي، وهو يقول أن ثم إجماع وطني فهمتني لا حول معناها هذا التمشي الاقتصادي في البلاد، وأنا أقول لها أنه مش صحيح، معناها هذا الإجماع الوطني هو اجتماع مغلوط، هو اجتماع ناس موجودة في السلطة أو موجودة في أطر معينة وهي التي فرضت هذا الإجماع، ولكن على مستوى شعبي هناك رفض حقيقي لهذا الإجماع، لأنه في نهاية المطاف هذا التمشي أو هذا التصور الاقتصادي تحكمه معناها لوبيات دولية عالمية، يحكمه صندوق النقد الدولي، يحكمه الرأس المال الدولي، تحكمه أجندات معناها خفية لا يعرفها المواطن التونسي، وبالتالي فأنا أعتقد أننا مناش ماشيين في اتجاه التنمية، نحن بالعكس ماشيين في اتجاه التفقير. أنا في اعتقادي أن المشروع الوطني الحقيقي واللي يعرف سي عبيد البريكي شنية مطالبه هو يتمثل في أن ال- ال- ال- ال- ال- الشعب التونسي والدولة الوطنية تمسك فهمتني ولا بمختلف معناها مصادر معناها الإنتاج، وتمسك بمختلف مصادر معناها الطاقة، وتمسك بمختلف مصادر التنمية، وبالتالي تعود الدولة الوطنية هي التي المسؤولة على معناها مختلف قطاعات الإنتاج، وعند ذلك يمكن أن نتحدث عن ما نسميه بالمشروع الوطني لتنمية الاقتصاد. أنا أعتقد أن هذا كلام استهلاكي ما ينجمش إلى مستوى معناها الفعل الحقيقي للتنمية الوطنية، والدليل على ذلك أن 75% من الاستثمارات التي رصدها المؤتمر الأخير للاستثمار يمشي إلى الجهات الساحلية، و 25% يمشي إلى بقية الجهات. فبأي منطق يا سيدي العزيز تتحدث عن تنمية وطنية والحق أن الاختلاف أن المدخل الحقيقي إلى ما نسميه بالتنمية، نعم. دونك السلطة والثروة والتنمية، أنا في اعتقادي أن هذا المدخل الوحيد، ولا يمكن يتحقق ذلك إلا عبر المجالس الجهوية المنتخبة. سنعود إلى هذا عفوا. اسمح لي أن أرحب بزميل عزيز، هو أصغر يعني الجسم الإعلامي في ولاية سيدي بوزيد، يعني هو مدون نشط ومراسل لعدة صحف إلكترونية، ويعني متابع للشأن العام في سيدي بوزيد، ويعني عنده صفحته على الفيسبوك، صفحة مقروءة برشا. نحب نرحب بالزميل فوزي الفالحي اللي يلتحق بنا الآن. مرحب بك فوزي. شكرا سي محمود على تقديم شهادة وأعتز بها. شكرا نحن لذلك نحن موجودين على هذه الساحة لإيصال الرسالة كما قلت أمس في تدوينة، لازلنا على الميدان لإيصال ما تبقى من الرسالة. أنت منذ الصباح، أنا خرجت بكري اليوم معناها، فوجدتك يعني تقريبا منذ من الأوائل اللي جاءوا إلى ساحة الشهيد محمد أبو عزيزي، وأنت تدون ويعني تصور وتكتب، ما شاء الله عليك يعني حماس الشباب. كيفاش عشت اليوم هالأجواء هذه في سيدي بوزيد؟ سي محمود أنا منيش من اليوم، أنا منذ يوم أمس كنت في فورماسيون في تونس. نعم. وتعديت ديريكت، توا عندي 4 أيام ما دخلتش للدار، لذلك تعديت مباشرة لتغطية أحداث 17 ديسمبر. كيفاش غطيت الأحداث هذه أنت كمدون؟ يعني بأي رؤية، بأي عين أنت وكبت هذه الأحداث؟ من رؤيتي، كشاب وكصحفي شاب وكمدون وكشاب ثوري حاس. نعم. معناها وحاس محامل لرسالة الشباب، الشباب اللي هو اليوم مازال يعاني ومحملني المسؤولية وقت اللي نهبط له أنا وضعية، بناء زادة بناء على تفاعلات. أنا أمس كنت في شمس فام وزادة معناها هبطت في تدوينة أنه للشباب وللمعطلين عن العمل شنية الأفكار نتاعهم وشنية المقترحات نتاعهم. ثم هناك الشباب اليوم شباب محبط، شباب فشل، شباب مش فشل، فقد الأمل في كل في كل في كل السلطات. اليوم لا يسرني إلا أن أترحم على شهداء ثورة 17 ديسمبر بما يسميها البعض أعداء ثورة 17 ديسمبر بثورة البرويتة، ونحن نتشرف بها البرويتة. شكرا لك فوزي، أنت ما زلت معنا إلى نهاية الحصة، كذلك الأستاذ عطية، وتبارك الله وحضرنا قصيدة طويلة عريضة على 3 أعمدة، إن شاء الله الوقت يكفي باش نقدمها. ما نعرفش أنا كيفاش انتقلت من الفلسفة إلى الشعر. يعني سي محمود تسمح لي أنك تعطيني وقت، لا تأخذ وقتك، عندي برشا نقاط تهم جهة سيدي بوزي. أكيد، ولكن خلينا نسمع أغنية يحبوها برشا ناس، يعني الزملاء في الهاتف يقولوا لي برشا ضغط على التليفون، وأيضا هناك تفاعلات على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. يعني خلينا نسمع أغنية نخفوا بها شوي الجو ونعود إلى الحوار. صلاح مصباح في أم السواعد سمر. والود والعشرة وحب المروش الخضر والبحر والصحراء وحب الوفا والصبر والود والعشرة ما فيك من وكيان. وعيس مر يا تونس الخضراء والليمون حق الغنم والذرة والورد والزيتون حق المطر والذرة والقمح والليمون وحق الغنم والذرة والورد والليمون وما فيك من أطيار ما فيك من أشجار ما فيك من أطيار ما فيك من أشجار لا يوم عنا تكون يا زينة الأوطان يا يوم عنا تكون يا زينة الأوطان يا مسوى عدسهم يا تونس الخضراء يا مسوى عدسهم يا تونس الخضراء المشد والتاريخ وما فيك من آثار وحك الصبي والشيخ وبلادك الأحرار والمشد والتاريخ وما فيك من آثار حك الغلا والدم والعز والعلم حك الغلا والدم والعز والعالم لا يوم عنك تهون يا زينة الأمم لا يوم عنك تهون يا زينة الأمم يا مسوى عيسون يا تونس الخضراء يا مسوى عيسون يا تونس الخضراء Yeah. كرامة اف ام. ما بنها ريحتها ومحلاها، ديما نتفكرها وعمري ما ننساها. اش قاعد تقول يا مهبول؟ لا يا بنتي لا، نقصد ما بنها ريحة فاوحة وهي خارجة من الكوجين. الحق الحق، تشهيني في ماكلتك لبنينة. حتى هي فاوحة يا عزيزي، سلامية وجامبون ودجاج فرشك ديما فاوحة. فاوحة المنطقة الصناعية بسيدي بوزيد، رقم الهاتف 76-632-950 76-632-951. فاوحة منتجاتنا ديما فاوحة. رابط مموعيني فضاء لصغيراتنا اللي عمارهم ما بين 3 و 5 سنين باش يتعلموا يركزوا في قرايتهم وينميوا قدراتهم ومهاراتهم الذهنية والتعبيرية وسرعة الاستيعاب والثقة بالنفس مع برشا أنشطة منها رياضية ترفيهية تعليمية وفنية زيادة، وبالإضافة لخبرة المربين في التعامل مع الطفل بأرقى الأساليب التربوية. روضة ماما عيني فضاء تربوي موجودة في سيدي بوزيد، حي أولاد بالهادي مقابل جامع سيدي جيلاني. لمزيد من المعلومات 54-107-868. مصروف عرسك أكثر وحرت منين تزهز الدار من البلاستيك للبلار؟ سونوجين هوم هي الحل، مالا خف روحك وتمتع بالبرومو متاع رأس العام. سونوجين هوم على طريق المكناسي سيدي بوزيد، للاتصال 25-81-48-07 أو 50-91-37-46. سونوجين هوم تهنيك على زهزة. كلمة حب، كلمة موزيكا، مرتاح بحر، كلمة خدمة، ثقافة مدرسة، كلمة عصفور، حرية حرية، باي باي باي باي، كلمة أصحاب الأرض، كلمة أولادي. الكلنا كيف كيف. الكلام الكل 17 ديسمبر. الكلام الكل 17 ديسمبر. مستمعينا الكرام، مواصلين معاكم في هذا اللقاء الخاص باحتفالات ولاية سيدي بوزيد بذكرى السادسة لثورة 17 ديسمبر. معكم وراء المزدح محمود الحرشاني، وفي الإشراف الفني الزميل عبد النبي خضر، وفي غرفة الأخبار وتوزيع الهاتف الزميل عبد الوهاب بكاري. قبل أن نستمر في الحديث مع الضيوف الأستاذ عطية العثموني وكذلك الصديق والزميل فوزي الفالحي، وكان معنا الصديق شهاب الفايدي غادر لالتزامات مهنية متأكدة، قبل كل هذا اسمحوا لي أن أقدم لكم جزء من تصريح خاصتنا به صباح اليوم السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، التي كانت من بين الضيوف الذين حضروا احتفالات ولاية سيدي بوزيد بهذه الذكرى. احنا ساعة اول حاجة انا فخورة بوجودي في سيدي بوزيد في ذكرى عزيزة علينا التوانسة الكل. ترحموا على شهداء سيدي بوزيد وعلى شهداء الوطن كلهم، وان شاء الله يكون معناها يكون مستقبل افضل سيدي بوزيد. احنا قمنا بلقاء مع سيد رئيس الجمهورية منذ اسابيع وقدمنا مشاريع في 14 ولاية من الجمهورية التونسية، ومشاريع هذيك مشاريع حقيقية، وسيكون لنا لقاء ثاني في معناها مع بعض معناها اصحاب مؤسسات اخرى لتقديم مشاريع اخرى. احنا العزيمة عنا عندها لفولونتي عندنا موجودة باش يكون مشاريع قاعدين تويك. الإطار التشريعي قاعد في تحسن، قاعد قائم في تونس. إن شاء الله الكلنا نتحدوا مع بعضنا باش يصير تنفيذ هالمشاريع هذه، لأن احنا نراو اللي اليوم باش نجموا ننجحوا يلزم التشغيل التشغيل التشغيل. الشباب قاعد سنة منذ 6 سنوات، وإحنا نراعي ونتفهموا معناها لنفاذ صبر الشباب هذي، شباب لأنه يستنى ومازال ما عطيناش الأمل. إن شاء الله كلنا نكونوا نتعاونوا، الحكومة منها هي احنا أصحاب السيد، ويكون كده نعطيه القيمة العمل ونعطيه تفكير تشجيع للمبادرة الخاصة، لأن المبادرة الخاصة ممكن تكون أجيال من المستثمرين. التصريح كاملا ستستمعون إليه في حصة زون بوليتيك يوم الخميس القادم إن شاء الله، في حصة خاصة بميزانية الدولة لسنة 2017. أعود إلى الحديث مع الضيوف. الزميل فوزي، أنت واكبت الاحتفالات وخرجت بعديد التدوينات والملاحظات، هات نبدو معاك. يعني ثمة يعني كان عندك رأي بخصوص أنه التداول المستمر أو المكثف على رأس السلطة الجهوية والمحلية ربما يشكل عائق للتنمية. هذه من بين الاستنتاجات اللي انت خرجت بها. أكيد جدا. هو ست سنوات سي محمود أنت ربما تكون ملم بالموضوع أكثر. تغيير الولايات بسيدي بوزيد والمعتمدين لغايات أولية أو لغيرها ربما تكون لحسابات سياسية أو لغيرها حسب رأيي وحسب كمواكب للوضع منذ ثورة 17 ديسمبر لهذه الحد هذه الساعة كل ضربة ضربتين يغيرون والي سيرنا إشكالية احتجاجات ويغيرون والي يغيرون معتمد في نذكر منها معتمدية الرقاب شهدت أحداث كم من مرة تغير المعتمد وتبقى المعتمدية من غير معتمد كذلك منزل بوزيان كذلك المكناسي قال المكناسي اللي هي تعاني واللي هي عندها بصمتها في ثورة 17 ديسمبر تعاني من الإشكال هذية وهو ما تغيير الولايات والمعتمدين هذية ينسوا اللي هو ربما أن رئاسة الحكومة أو الحكومة ما تعرفش الشيء هذية أو تغض النظر على الشيء هذية ربما الوالي يخدم يمشي في استراتيجية معينة شد شهرين ثلاثة سبعة شهور وين يجي باش يطبق استراتيجية نتاعه أو المنهجية نتاعه تفتر لاف ينحوه يجي الوالي الآخر أبدأ من جديد. لذلك أنا بحسب رأيي كنشف المجتمع المدني أنا نشوف من أهم ومن الأسباب معوقات التنمية في سيدي بوزيد ألا وهي تغيير العشوائي للولايات وللمعتمدين. ثم من بين النقاط هنالك اليوم شاهدنا احتجاجات وكنت موجود انت في الساحة احتجاجات اهالي سيدي بوزيد وغضبهم ورفع شعار دجاج في وجه حكومة الوفد الرسمي لحكومة الحكومة الوحدة الوطنية ومن للأسف الشديد كان باش يكون السيد رئيس حكومة السيد يوسف الشاهد كلف ممثل عليه سيد رئيس الجمهورية يبعث لنا ممثل وكأن سيدي بوزيد هذه لم تكن وكأن سيدي بوزيد لم تغير الواقع وكأن سيدي بوزيد لم تطيح بنظام ديكتاتور وكأن سيدي بوزيد لم تساهم في إيصال سيد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى, إلى, إلى, إلى حلمه هو حلم قصر الرئاسة. خلينا سي محمود اسمح لي فضل. عندي بعض النقاط في معاناة ولاية سيدي بوزيد لأنهم يحملوني المسؤولية وتو يسمعوا فيها لا أقبل هذا. يعني احنا رفع شعار ديجاج يعني نحب نحطوه في إطاره معناه هو كان ربما احتجاجا على صبغة الاحتفال أم على الوفد الحكومي. تحدثتم مع بعض المحتجين كي لا أقول كل المحتجين وصف لي أحد المحتجين قال لي بالحرف الواحد وبعظم لسانه خطاب الوفد الرسمي هي وعود زائفة وهدفها الوحيد إخماد شرارة الثورة. قطاع الصحة يا سيدي آلي سيدي بوزيد يعتبرون المستشفى الجهوي للصحة يعتبرونه مقبرة ويال للأسف ست سنوات نلقوا ناس تحدث الحديث هذايا. تحدثت كثيرا مع السيد المندوب الجهوي وتحية ليه واحتراماتنا ليه السيد ذي السيد زهر الأحمدي ولا ينكر هذه النواقص ونذكر منها لعل قسم الإنعاش قسم الموت يا سيدي وليست قسم الإنعاش قسم الموت اللي يدخل ما يخرج. الأطباء المعاناة الأطباء يقولوا لي غياب طب القلب غياب نقص التصوير بالأشعة عنا أشعة بالصدى غياب معناش إطار يخدم عليها معناش مختص يخدم بالأشعة. احنا نسوق هذه المعطيات وهذه المعلومات بكل احتراز وحق الرد مكفول لكل الجهات اكيد ولكن معلومات تخضع يعني هاتف الإذاعة هو 76-680-430 من يريد ان يعقب على اي تدخل فمرحبا به. شكرا. نمر الى النقطة الثانية الماء صالح الشراب في سيدي بوزيد تحصلت على ثلاثة تقارير زوز تقارير من المندوبية الجهوية للفلاحة وتقرير مأساوي من معتمدية الرقاب اللي هي تم تزويدها ب 69% نسبة 69% وانت تعرف قيمة الرقاب والزخم الاقتصادي وقيمتها ودرجتها الاقتصادية نجونا نسبة التزويد 69% هذه فضيحة وكارثة. ونذكر لك ما منطقة من مناطق الرقاب منطقة الرضاع اللي تعد تقريبا هوش رقم هي منطقة سقوية منطقة فلاحية بالأساس تزود في بئر القصعة بنسبة 25% من المنتوجات الفلاحية اللي هو الفلفل والدلاع والبطيخ والستيرا. وانت منطقة تعرف الشيء هذا ومعاناة الفلاح ما لذيق الوقت ما نجمش نحكي عليه الكل. 6500 يا سيدي، 6500 مواطن 6 سنوات ما بعد الثورة بدون ماء صالح للشراب. المشكل وين هذا؟ منطقة الرضاعة تابعة لمعتمدية الرقاب، تبعد 25 كيلومتر. نعطيك اليوم، ولكن الكارثة وين؟ رغم توفر قنوات، رغم توفر قنوات بنسبة 99% نسبة إنجاز. والسيد المندوب هنا ما فهمتكش أنا، يعني الربط قائم أنجز منذ 2008. منذ 2008 القنوات موجودة، تم الربط للأسف الشديد، تم تعطيل هذه المصلحة لأغراض شخصية ولمواطن معطل على المصلحة عامة. الدولة عجزت وهذا ثابت، عجزت باش تطبق القانون. على السيدات خلي تفعل معك الأستاذ عطية عثموني باش ما يكونش الحديث أحادي معناها أو أحادي الجانب فقط. أستاذ عطية، يعني هذه المشاكل الحقيقة احنا كلنا كابن سيدي بوزيد نعيشوها ونعرفوها، وضعية المستشفى ونقص التجهيزات ونقص طب الاختصاص، وإذا هذا الوضع العقاري للأراضي والوضع الفلاحي ونسبة التزود بالماء الصالح للشراب في المناطق الريفية. يعني أنت كمتابع للشأن السياسي أستاذ عطية، يعني كيف ترى هذه الصورة؟ يعني هل هي قاتمة إلى هذا الحد أستاذ عطية؟ أولا نحيي معنا وحي هذه المعطيات التي معناها وفانا بها الشاب هذا سي فوزي الفالحي. شكرا. وأعتقد أن هذا يدخل في إطار العمل الميداني والتحقيقات اللي يقوم بها شبابنا اليوم في جهة سيدي بوزيد. ثانيا أعتقد أن الغضب الشعبي اليوم اللي ظهر في الشارع، فهمتني، واللي توج هو فوزي وكاتب زمان كامل. نعم، كاتب عندي برشا هذه راني اختزلت معناها من اهم المشاغل. نعم، والذي توج بكلمه ديجاج، فهمتني، ولا والذي تواصل في مسيره عارمه جابت شوارع سيدي بوزيد، هو دليل فعلي على غضب معناها اهالينا في سيدي بوزيد من استحقاقات معناها ومن ما انجزته معناها ثوره 17 ديسمبر الى حد الان. انا في اعتقادي ان الحكومه، فهمتني، ولا اللي شدت الحكم منذ الثورة إلى الآن هي حكومات بصراحة بعيدة كل البعد عن مطالب الناس، عن طموحات الناس، ما عندهاش برامج واضحة ودقيقة في اتجاه تنمية هذه الجهات. احنا طالبنا في كثير من المرات بضرورة معناها بضرورة بلورة مشاريع تنموية جهوية، معناها مشاريع تنموية جهوية تتم بهذه الجهات المهمشة التي انطلق منها الحراك الثوري. ولكن للأسف، فهمتني، ولا جميع معناها مطالبنا باءت بالصمت ولم تلقى أذنا صاغية. نحن نعتبر أن إلى حد الآن الحكومات ما زالت تعطي وعود ولكنها لا تنفذ. نحن نعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية الذي تحدثوا عليها، فهمتني، ولا هي معناها بالفعل معناها مرهونة إلى اقتصاديات معناها عالمية ودولية وإلى صندوق النقد الدولي، ولا أعتقد أن هذا سيمكنها من أنها تحقق التنمية في الجهات المهمشة. أنا أعتقد أن التهميش سيبقى متواصل، أعتقد أن البطالة سوف تتفاقم، لأن بالفعل ما ثماش توجه وطني من أجل إنقاذ البلاد من الأزمة التي تتخبط فيها. ولذلك احنا قدمنا مقترحات إلى السيد رئيس الجمهورية عندما قدمنا ترشحنا إلى رئاسة الحكومة. أنا قدمت ترشح لرئاسة الحكومة وقدمت مقترحاتنا إلى السيد رئيس الجمهورية، كما قدمت مقترحاتي إلى السيد رئيس الحكومة عندما بعثت برسالة مفتوحة إلى حاكم تونس. وبالتالي أنا في اعتقادي أن عدم تشريك الجهات المهمشة وعدم تشريك الجهات بصفة أبناء الجهات بصفة عامة في مستوى أخذ القرار، هذا من شأنه عبر انتخابات مجال جهوية ومحلية، هذا من شأنه أنه يعرقل التنمية في هذه الجهات. طالما أن الجهات مقصية من أخذ القرار فهذا في اعتقادي مقتل حقيقي لهذه الحكومة، حكومة الوفاق الوطني. شكرا لك. اسمح لي قبل أن نستمر في الحوار متاعنا أنه الزميل عبد الوهاب بكاري يعني يقول لي الآن على الكاسك أنه ثم مستمع سي سالم اتصل به وقالوا أنه معناها ربما احنا في عند بداية الحصة قلنا أنه من بين الضيوف الحاضرين اليوم هي السيدة وزيرة الشباب والرياضة. الزميل عبد الوهاب يقول لي الأخ المستمع هذا سي سالم اتصل وقال أنه معناها لم تحضر وزيرة الشباب والرياضة، فهذا تصويب يعني من باب المصداقية. ويعني معلومة أخرى يوفوني بها الزملاء في قسم الأخبار أنه اليوم هناك تم عدد من نواب مجلس نواب الشعب أمضوا على عريضة لإقرار يوم 17 ديسمبر عيد وطني يحتفل به، وهذا يعني مطلب جهوي ملح. نعم هو عريضة، هذا مطلب جهوي ملح. عريضة أمضاها عدد من نواب مجلس نواب الشعب، رفع سترفع إلى الحكومة. ونحب نشير أيضا أين أنه سترفع يعني أنه في إطار الاحتفالات اليوم الفرع الجهوي المحامين نظم ندوة مهمة جدا بالمركب الشبابي 17 ديسمبر، حضروها عدد من المحامين معناها فروع ولايات سيدي بوزيد والقصرين وفرع تونس والعميد السابق لهيئة المحامين. وكنا نستمع إلى التصريح اللي أدلى به للإذاعة قدمه الزميل عبد وبكاري في نشرة الأخبار، كذلك أنه في إطار هذه الاحتفالات أيضا انتظمت ندوة بالمركب الثقافي أبو بكر الجمودي حول العنف المسلط على المرأة، وحضرها عدد من الناشطين في المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب. كذلك الآن بساحة الشهيد محمد أبو عزيزي هناك مظاهر احتفالية مختلفة أيضا، لا الإشارة إلى وجود مسيرات واحتجاجات. أنا مازلت جايك الحديث، أنا نقدم في الأخبار كما هي يعني. أيضا انتظمت مسيرة احتجاجية هذا الصباح، قيادة الثورة يعني مسيرة احتجاجية ضد المظاهر الاحتفال وعد نوع من الغضب على الطريقة اللي تم بها الاحتفال بالذكرى السادسة ل 17 ديسمبر. أيضا هناك عديد الأنشطة الأخرى. الحقيقة أنا أمامي البرنامج اللي عدته لجنة الاحتفالات، يعني برنامجها ومليان برشا ما نجمش نقرأ كل كيد الزملاء رم قروه وقدموه. أرجع إلى الحديث مع ضيوفي. فوزي أنت صحفي شاب، صحفي استقصائي ومدون، وتذهب إلى الحقيقة كلفك كذلك ما كلفك، يعني هل أنت راضي؟ سؤال واضح ومحدد، هل أنت راض على الطريقة اللي تم بها الاحتفال اليوم؟ والله شوف، مش باش نقوله راضين ولا مش راضين، لأنه ثم تحدثت كثيرا مع هيئة المهرجان. حقيقة هناك معاناة ما نخفوهاش، ما نقولوش رأي ما ثماش ورأي معناها ما يزموش يكون. تحدثت انت على منذ قليل على عمي رضوان وكذا، ولكن انا استمعت السيد سي جلالي يقول انه كان معناها عمي رضوان معناها وتحذير هيك الصغيرات هذوكم كان مقصود معناها كي تقوم ذلك تشريك الأطفال عنصر فاعل في بناء الدولة وفي بناء معناها الجهة. هذا معناه باش يكون ويعرفوا تاريخهم ويعرفوا كذا، معناه ما كانش من باب هذا، مش راهو هما يتحملوا مسؤوليتهم، ولكن هذا كلام من سمعته من السيد يوسف جلالي. نعم. معناه نعاوده كما هو. نعم. سيدي سي محمود. نعم. اسمح لي فقط ثلاثة نقاط، ولكن بإجازة جدا. أيوة. حول استقلالية ولاية سيدي بوزيد. ما فهمتكش. هل أن ولاية سيدي بوزيد مستقلة بذاتها عن ولاية قفصة اللي هي، وانت تعرف تاريخ كان تابع قفصة. اليوم لماذا سؤال، أنا باش نطرح سؤال من غير ما نتفرع فيه، لماذا يا سيدي والي سيدي بوزيد، يا سيدي رئيس الحكومة، لماذا سيد وزير النقل، لماذا لم يتم بعث شركة نقل جهوية بسيدي بوزيد؟ لماذا بالأمس ثلاثة أو أربعة محتجين يقولوا من أهل سيدي بوزيد، وأنا أتجول في شوارع سيدي بوزيد، يقولوا لي على المعاناة نتاع النقل تاع سيدي بوزيد، وشنو عامل سي ان تي ري، مره تجي ومره ما تجيش. علاش نحنا نبقوا معاملين على ولايه قفصه مع احترامنا الى جارتنا الشقيقه ونحيي كل اهالي قفصه، لكن لماذا نقعد مربوطين بولايه قفصه؟ لماذا لم يتم، وهذا مطلب مطلب ثوري يجب أن يتم بعث شركة جهوية للنقل. هو مش فقط النقل يعني تو يعني أنت أثرت موضوع مهم جدا وأنا قريب من الناس في الشوارع وفي المقهى. يقولك معنا سيدي بوزيد مرتبطة إما بالقيروان أو بالقفصة أو بالقصرين في البنوك مثلا. من غير المعقول أنه البنك الوطني الفلاحي احنا تابعين الإدارة الجهوية بالقصرين، في الشركة التونسية البنك احنا تابعين قفصة، في يعني في النقل احنا تابعين قفصة. يعني احنا بالعكس احنا تونس كلها وحدة وحدة وحدة وكاملة وحدة وطنية، هذا ما فيش حتى شك. ولكن ايضا من حق سيدي بوزيد ان تستقل باداراتها الجهوية وان تكون فيها مؤسساتها القادرة على اخذ القرار، لانه مرات تأخذ تجي تعمل مطلب معناها بتاع اي حاجة يقول لك خلنا نرجع للقصرين، خلنا نرجع للقفصة، خلنا نرجع للطلعوين، خلنا نرجع لكذا. يعني نحب نجاوب معك يا ونضيف لك نزيد نضيف لك نقطة اخرى في في في اطار خاصة هذه في علاقة مباشرة بالأراضي الاشتراكية وبالعقارات، بالإشكال العقاري اللي هو عائق تنموي، ما تنجمش تعمل حتى تنمية وانت عندك كارثة، ما هوش معزة عندك كارثة في الإشكال العقاري. عنا اليوم في خاصة في رقاب في منطقة الرضاعة، نزيد هنا نرجع له تباعا لأن أصيل المنطقة هذيك، ومن هنا نتحدث على على أهلنا. من حقك تدافع على منطقتك. لا مش ندافع عليها، لكن هذايا المشكل واقع غادي، وما دام انا موجود غادي لابد اني نثير النقطه. سيد اجاز عن الاغنيه عن الاغنيه استنفينا سيد الكريم، موجود اليوم عندنا العقار، انت ساكن في عقار تابع ولايه قفصه وتابع ولايه صفاقس، ولكن في بطاقه تعريف سيد عطية، في بطاقه تعريف تابع سيدي بوزيد. مؤخرا كان صار اشكال، ثم عائله تعاركوا على ارض باش يقسموها وباش يصير تدخل بالقوه، بصير تدخل بالقوة المنطقة. الأمن يقول لك في سيدي بوزيد أنا ما عنديش حق ندخل في عقار صفاقس. لا لا لا لا الأمن في صفاقس يقول لك سيدي بوزيد، معناه يا سيدي أعطونا احنا، أعطونا على تبين شكون. واضح الفكرة، واضح الفكرة. فقط أني أعطيني نقطتين برك وأختم سيدي الكريم. لحظة سيدي أعطي النقطة وأختم. لحظة المشكل العقاري هو مشكل موجود في سيدي بوزيد بصفة عامة، في ولاية سيدي بوزيد بصفة عامة، سواء في الرقاب سواء في المكنسة سواء في سيدي بوزيد. وبالتالي فالقضية مش مطروحة فقط على مستوى معناها محلي، بل مطروح على مستوى جهوي وعلى مستوى وطني ايضا. نخفوا شويه، فقط الحكومه نرجع لك، نرجع لك الحكومه انها تسرع بحلحله هذا المشكل اللي مازال قائم فعلا، وانها تعطي الدعم الاجراءات الكفيله بحلحله هذه الاشكال. نعم نخفوا شويه، الحوار وحده الحوار. نعم دقيقه، نص دقيقه، 30 ثانيه فقط باش نرجع لها. بالله اعطونا تو منذ نهارين وثلاثه ايام التالي صارت جلسه اعلاميه في ولايه سيدي بوزيد حول الصحه. نعم. وتطرق سيد الوالي الى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد اللي تم اقراره من طرف وزاره الصحه مؤخرا، وتحدثنا بكل التفاصيل. انت باش تبعث مستشفى جامعي في سيدي بوزيد، عندك بنية تحتية، عندك اطباء، عندك اطارات، اعطيني على الاساس باش يتم بعث المشروع الحلم هذا. ونحن هذا راو مكسب ومطلب، مطلب ثوري ومطلب ملح. لا بالله باش نشير، سامحني سيب واختم نهائيا. لا مازال عندك حق باش تكلم معنا. لا بالله انها ايامات قليله وتفصلنا على احياء ذكرى استشهاد شهداء رقاب 9 جانفي. نعم. اليوم بلغني من السيد معتمد رقاب انه هيئه المهرجان تعاني من معوقات مادية ولديها العديد من الفقرات، وكنت تحدثت مع سيد وزير الثقافة سيد زين العابدين. مطلبي إلى ورسالتي إلى سيد والي الجهة وإلى سيد الوزير زيد نعود والسيد النواب، بالله راهو المهرجان هذا مهرجان ثورة 9 جانفي برقاب، راهو رغم 5 شهداء موتى هذوما. وسمعنا مؤخرا هي الأم الشهيرة أم بوكدوس، أم راهو بوكدوس، ماذا قالت وماذا تحدثت وماذا قالت على مدينتها وعلى ولايه سيدي بوزيد. رجاء ادعموا المهرجان هذا. نعم. خليه يتمكن من احياء الذكرى. نعم، رحم الله الشهداء، والشهداء اكرموا منا جميعا كما جرى به القول السائر. نستمع الى اغنيه ثم نعود لنختم الحصه. يا كبر الشوق في قلبي وانا واقف على ابوابك، ومهما يبقى ترابك ينكبر الشوق في قلبي وانا واقف على ابوابك ومهما يبتعد درب احل الريحة ترابك احل الريحة ترابك انا ابنك انا منك انا الطير اللي ذنالك انا اسمر بلون شمس انا نسمة على جبالك انا انا ابنك انا منك انا الطير اللي ذنالك انا اسمر بلون شمس انا نسمة على صغر ولد عندك وللفخر من أولاد يا أردن يا بلدي يصيح القلب وينادي وفيك الروح تتغنى يا أرض الخير يا بلادي يفوح ريحة الجنة يصيح القلب وينادي وفيك الروح تتغنى يا أرض الخير يا بلادي يفوح ريحة الجنة يفوح ريحة الجنة أنا منك أنا ابنك أنا الطير اللي غنالك أنا أسمر بلون شمسك أنا نسمة على جبالك أنا أنا ابنك أنا منك أنا الطير اللي غنالك أنا أسمر بلون شمسك أنا نسمة على جبالك. مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في هذه المتابعة الخاصة لاحتفالات ولاية سيدي بوزيد بالذكرى السادسة لثورة 17 ديسمبر، نفس الفريق الذي انطلق معكم في حدود الساعة الرابعة وما زلنا مواصلين معكم إلى حدود الساعة السادسة. نصل إلى ما تبقى من عمر هذه الحصة تقريبا 10 دقائق أو أقل. أعطيه العثموني، يعني خلينا نغير شوية الوجهة، وأنت أستاذ الفلسفة ورجل الحراك الثوري، ولكن أنا فوجئت أنك شاعر، أنك أصبحت شاعرا بين ليلة وضحاها، أصبحت شاعر وأتيت لنا بقصيد. فنحب معناها ننهي هذه الحصة معك على الأقل فيما يخصك أنت بأنك تسمعنا مقطع من آخر ما كتبت. تفضل. معناها نحب نحيي معناها جماهيرنا اللي انتفضت اليوم كعادتها من أجل رد الاعتبار إلى 17 ديسمبر ومن أجل نقد الوضع السياسي الراهن ومن أجل مطالبة بالتغيير الحقيقي للبلاد ومن أجل الدفع نحو محاربة الفساد ومقاومته ومن أجل إرساء عدالة اجتماعية. القصيد يعطي القصيد الوقت يضغط الوقت الوقت الوقت يضغط ومن أجل قول أن ثورة 17 ديسمبر ما زالت متقدة، وهذا مهم جدا أن الشارع التونسي بقي حيا، وأنا مؤمن بأن هذا الشارع سوف يغير كثير. النقطة الثانية أنه يا صديقي عندما تشتد الأزمة بك يفرجها كان الشعر تفضل. هذا الشعر بدأته منذ 2008 و2007 وأصدقائي ومثل منجي غنيمي ومثل الأسد حجلاوي ومثل علي الزارعي الله يرحمه شاهدون على أني كنت في متجر غزة معناها أقوم بكثير من معناها أنظم الشعر وأنظم كثير من القصائد الشعرية، والآن عندي ما يقارب معناها تقريبا 30 قصيدة شعرية. على كل حال معناها المعاناة فهمتني والمشاكل اللي تعيشها في ذاتك في وجدانك وحساسيتك المفرطة تخليك دائما تحس بالواقع وتحاول أنك تعبر عنه. وفي هذا الإطار معناها نظمت كثير من القصائد الشعرية، وإن شاء الله معناها نتمكنوا أن نخرج ديوان فهمتوا لا يعكس التجربة الوجودية والسياسية التي عشتها والتي تعبر عن معناها المكامن الحقيقية اللي من خلالها عشنا هذه التجربة وحاولنا أن نعبر عنها. على كل هذه أعطينا مقطع، عنا تليفون بعد، عنا تليفون بعد. التحدي أقول فيه: تجلس هناك بين الماء والماء تداعب الزمن الرديء، يتسلل طيف الريح إلى ذاكرتها، حيث الخواء، حيث الفراغ، حيث لا شيء ولا معنى. تنظر حولها تتأمل فقاقيع ماء تتسابق إلى حيث لا تدري، إلى حيث سرة الزمن تكتب على صفحات ماء رسائل مبهمة ترسم صورتها، وتبقى تنتظر الفراغ وتنتظر. شكرا لك عطية، هذا مقطع فقط، الوقت الغالب حصرنا. معنا برشا مكالمات، ولكن خليني على الأقل نأخذ مكالمة باش المستمع من غضبوشه. الصديق لطفي نويل، مرحبا، مساء الخير. ألو، السلام عليكم. أهلا سي لطفي، وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. وشكرا أخي، بارك الله فيكم. أهلا وسهلا. الحمد لله. مرحبا سي لطفي، تفضل. أنت كنت تسمع فينا سي لطفي؟ أنا ما يعني كان شوية يتقطع، أنا ما نعرفني ولا لا. أنا من سلمان، راح نغني اليوم إن شاء الله. دونك جينا من إحنا الجزائريين، وسيدي بكانو فرقة اللي راح تحضر بإذن الله للحفلة، وسيدي بوزير بعد شوية إن شاء الله. ننتظر في المنظمين محمد صاريخ وينظموا رواحهم باش نطلعوا صفر الخشبة إن شاء الله، ونفرحوا مع خويتنا سيدي بوزير بالاحتفال الوطني. مرحبا بك، نحب نقدم الاسم الصحيح، أنا غلطت الحقيقة، هو معنا الفنان لطفي دوب الكانون، الفنان المعروف. مرحبا بك سي لطفي. الله يحفظك يا أخي، يعني فهمتك ماشي مشكل، حتى إحنا رانا أون ديريكت، حتى إحنا نسميو غير في الصعود إلى الخشبة، عندنا الجمهور ويعني مستقبلنا قرينا في الفيسبوك سيدي بوزير راهي تستقبلنا، والجزائريين جاوا من تبسطة يعني باش يشاركوكم في الحفل. هذا يشرفنا، ونحن سعداء جدا بحضوركم معنا، مرحبا بك. الله يحفظك، يشرف كثير لنا يعني أن نشارككم هذه الفرحة، خاصة وعندها طبعة خاصة لأنها استكمال المطالب الثورة للأسف التي لم تحقق يعني 100%. ماذا بينا نكون حاضرين كما في السراء والضراء إن شاء الله. أهلا وسهلا، وحللت سهلا، والبيت بيتكم والفضاء فضاؤكم، وإحنا منتظرين أنكم تشاركوا معنا في هذه الاحتفالات. شكرا على هذا الاتصال، بارك الله فيك. إذن مستمعينا الكرام، فيما تبقى من الوقت دقائق فقط، نحب نعطي الكلمة الختامية للضيفين. نبدأ معك الزميل فوزي في أقل من دقيقة. في أقل من دقيقة، صراحة سي محمود ثم برشا حملوني المسؤولية اليوم، مش نذكر منهم حالتين، ثم سيد هذي ما نسيت اسمه، هو عنده جمعية المقاومين بالمكناسي، يقول لي سيدي بوزيد فيها 1484 زرعي، زميلنا الزرعي تقريبا على ما أذكر، قل لي 1484 مقاوم. والفضيحة الكبرى، نزيدها الفضيحة الكبرى على رئاسة الجمهورية، أنها تستخسر عليهم حتى تكريم، والله خسارة، والله يحكي معايا ومستمعين ذات كرامة فام ومتابعين فوزي فعلي، أنا رانسى أمدكم بهذا الفيديو في القريب إن شاء الله. شكرا، كلمة ختامية. نقطة أخرى بلي سامحني، زاد استمعت إلى بعض الوقت حصرنا راوح، استمعت إلى بعض أعوان الأمن، بصراحة مستائين من التكريم اللي صار اليوم في قاعة المؤتمرات، حيث وصلت الفكرة، وصلت العالمين الفكرة. هم ما تمش تكريم عائلة واحدة من شهداء الأمنيين والعسكريين وهنا تقدير أنا باسم تحية الإذاعة. إلى قوات الأمن والعسكري، أنا باسم الإذاعة أعرف عليهم جميعا، كل قوات الأمن الوطني ورجالات الجيش، كل التقدير والتحية، وهم عيون ساهرة على حماية هذا الوطن وعلى هذا الشعب الكريم. أستاذ عطية، الكلمة الأخيرة يعني. الكلمة الأخيرة، نحن مصرون على أن يكون 17 ديسمبر 2010 عيد وطني، هذا لا جدل فيه ولا مهادنة فيه. نعم. ثانيا، نحن نعتبر أن التوجهات الاقتصادية والاجتماعية اللي قاعد تسلك فيها الحكومة هي توجهات لا يمكن أنها تنمي الجهات المهمشة، وبالتالي نطالب ببرامج خصوصية تتعلق بهذه الجهات. شكرا. شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحصة الخاصة، انطلقت معكم منذ الساعة الرابعة وتواصلت إلى الآن. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، أجدد الشكر لضيوف هذه الحصة، الأستاذ عطية العثموني الذي استمر معنا إلى الآن، كذلك الأستاذ شهاب الفيدي الذي كان معنا في الساعة الأولى وغادر، أيضا الصديق والزميل فوزي الفالحي المدون والصحفي الاستقصائي. مستمعينا الكرام، إلى أن يجمعنا لقاء آخر قادم على أمواج أو موجات إذاعة الكرامة FM. هذا في الختام، محمود الحرشاني في الأعداد والتقديم يحييكم وأنقل لكم تحيات الزملاء الذين ساعدوني في إعداد وتقديم هذه الحصة، الزميل عبد النبي خضر في الأشراف الفني، الزميل عبد الوهاب بكاري في غرفة الأخبار وتوزيع الهاتف. موعدنا يتجدد بإذن الله تعالى في حصة قادمة على نفس الموجات، موجات إذاعة الكرامة، وبعد قليل تلتقون مع الزميل عبد الوهاب بكاري في قراءة نشرة الأخبار. فكر ينار به ظلام دامس، فكما تنير منارة بحر الآمل، صبرا على الآلام من أسر ومن ظلم وإبعاد، ولكن لم تمل. زجر بصوتك يا جمال أميرنا، يا قائدا قاد الجموع بلا كجل، منصور يا ليث الحماس بدارنا، وعلي حب للوطن، نهج المقاوم منك يؤخذ والعمل، قد كنت ضابط من يصار بروحه نحو الإله مخضبا رجلا بطل. زجر بصوتك يا جمال أميرنا، يا حوار خاص.